أحسن الله إليكم، هل يجوز أداء الصلاة والمؤذن يؤذن؟ الجواب: إذا كنت في المسجد أو كنت في البيت، فمن الأفضل أنك تجمع بين استجابتك للمؤذن وبعدما ينتهي المؤذن وتدعو بالدعاء المشروع، فإنك تصلي ما تريده من صلاة، سواء كانت راتبة أو كانت على سبيل التطوع، وسواء كانت في البيت أو كانت في المسجد. وبالله التوفيق.